صلي عليه يا عاشق صلي عليه. قدمنا في الأرض والسماء ونجوم التيجان في سماء يا لا لا لا لا لا لا لا والبحر وما حاط بيه والبحر وما حاط بيه صلاة الليل هانها يا عاشق لا نصف في تناها يا لا لا لا لا لا لا لا نهدي بالشوق ليه سعدي بمدينة ونراها يجمعنا في حماه هنا ودريع الذات من شقاها يكمل سعدي معاه نفوز كمال العز والمنى والسلوان وما ينزاها يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا نتعافى واللودبي نتعافى واللودبي ونقول عين الرحمة جهنا ما خوفا مرضى يا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لطف الله الخافي لطف بينا في ما جرات به القضاء يا لطف الله الخافي لطف بينا في ما جرات به القضاء يا لطف الله الخافي لطف بينا في ما جرات به القضاء يا لطف الله الخافي لطف بينا في ما جرات به يا نعم الحي الكافي تكفينا شر الوقت ما نشوفه غيار يا مولى الفضل الوافي فضلك ما يتنهى ولا تحد وشطار عجل بدواك الشافي وارحم ضعف الأمة الغرطة فلوزة قاطرت بلي وتعافي تسخ الشدة بالعفو يا لطف الله الخافي لطف بينا في ما جرات به القضاء يا لطف الله الخافي لطف بينا في ما جرات به القضاء ارحمنا يا رحمن يا قديم الحساب لو اخذت العصيان كنا عاصين لو اخذت العصيان كنا عاصين لولا ضعف الايمان ما يجور والمسكين الهيمان بشقى ولمحال يتمنى الموت عيان ما وجدها في حين يتمنى الموت عيان ما وجدها في حين هم الوقت من فرابي ما يتفرغ الصلاب وقتها شي نهار تايه في دلول يا المحرمات والمعاصي حوال وقلوب الناس طغت غفلة علمو وقلوب الناس طغت غفلة علمو والعلامات نبات الورى ما خفات وقوات الظلمات والمكر والبهول وقوات الظلمات والمكر والبهول ومن صمت وعمات غرهم الحياة تبعوا حب الشهوات فوق سحت السحور تبعوا حب الشهوات فوق سحت السحور نوراد الله حافي لكن بنواع البلا عم اختار لكن بالجود كافي وجه عين الرحمة يحدش العرش راي يا لطف الله الخافي لطف بينا في ناشرات به القضاء يا من فضلك موجود عن جميع الوجود ولا تنقص من جود الشقي والسعيد ولا تنقص من جود الشقي والسعيد أنت الله المعبود الحليم الودود حكمك دايم من فوت في الدنيا والبعيد حكمك دايم من فوت في الدنيا والبعيد من يتعدى الحدود يوم ضيق الحود يلقى فعله ويعود في العذاب الشديد فعلوا ويعود في عذاب شديد واصحاب النهج الصار تميل وقلوب الناس تميل الطمع والحيال وقلوب الناس تميل الطمع والحيال عاش المسكين قليل دون على عليل والفاجر في تفضيل عند قوم الطلال والفاجر في تفضيل عند قوم الطلال لو كان اللئيم خير تمدحوه الجيل ويقولوا مرء عقيل من خيار الفضال ويقولوا مرء عقيل مصباح وطافي وخبر وحفرة من شحيم فيها حشار يا مقسم الله الخابي ألطف بينا في مجلات فيها الخضار يا مقسم الله الخابي ألطف بينا في مجلات فيها الخضار ضعفت احقاق في جميع الافاق والوف قدور رفاق ما بقى ما يليق عاف الوقت الصياغ وعمات السواق لا بركه فرزاق خارجين الطريق والدم من دم وجابي ويل المال حراج وعلى قبيض الاعماق نحكي مرات شوافي ما يرفض غريب الضعيف خوها وجار يا إنسان موقع في الزمان أنا ونتال الآن بنطفر تايين ما جنبنا عصيان ما فعلنا حسان لا خالفنا شيطان ما حسننا يقين أمضى العمر خسران ونصف بالبيان شوف الشيبي لاباني فك الراحلين وين سلافك وسلافي فكنوا تخدموا كالضراب غاب الخبار سعد اللي جرح لازمنا الاستغفار ديا وصحار بدلوا الاحتقار والخشوع الكتير ونتوبوا للقهار كفى بالجهار ونقول يا جبار جبر الكسير محي عنا نزار يا علي مصرار فضلك شلا يحصار شود عنا بخير ونهاية رمزة حافي ونهاية رمزة حافي ونهاية رمزة حافي ونهاية رمزة حافي الله يعافينا جميعا من تضرب في جاه النبي الوافي في جاه النبي الوافي في جاه النبي الوافي في جاه النبي الوافي محمد تاج المرسل سيد وضرب يا راوي خود يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي ألطف بينا في مجرات في الخضر يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي ألطف بينا في مجرات في الخضر يا لطف الله الخافي يا لطف الله الخافي ألطف بينا